بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحمد الله ونشكره على نعمه الكثيرة وآلائه الجسيمة، والتي منها ما أتممناه من شرح هذا الكتاب عمدة الطالب لمنصور بن يونس البهوتي، وقد فرغنا من الربع الأول وهو ربع العبادات، ثم الربع الثاني وهو ربع المعاملات، وانتهى بكتاب الفرائض. وسنشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الربع الثالث وهو ربع النكاح والطلاق. وأكرر شكري المتواصل لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأخص كذلك إدارة الدعوة والإرشاد الديني، وكذلك المعهد أو معهد الدعوة والعلوم الإسلامية، فللجميع الشكر. ثم كذلك لا أنساكم، وأسأل الله العلي العظيم أن يجعلها في موازين الحسنات يوم نلقاه. نشرع بحول الله تعالى في الكتاب ربع الثالث وهو ربع النكاح والطلاق. قال المصنف رحمه الله: كتاب النكاح. والنكاح يطلق في اللغة على الوطأ، ويطلق على الجمع بين الشيئين، ويطلق على العقد، ويطلق على العقد. فإذا قيل نكح المرأة يحتمل الوطأ ويحتمل العقد، لكن إذا قيل نكح زوجته فقوله إذا قلنا زوجته نكح زوجته، هنا القرينة اللفظية تدل على أنه أراد الجماع. إذن هي تطلق على العقد وتطلق على الجماع، ولكن القرائن هي التي تحدد. النكاح هو عقد، تعريفه في الشرع عقد يعتبر فيه لفظ تزويج أو إنكاح. أكرر، عقد يعتبر فيه لفظ التزويج زوجتك أو إنكاح أنكحتك، نعم، والمعقود عليه منفعة الاستمتاع. والمعقود عليه منفعة الاستمتاع، المنفعة الاستمتاع، استمتاع كل من الزوجين بالآخر. إذن هو عقد يعتبر فيه لفظ تزويج، نعم، أو إنكاح، والمعقود عليه منفعة الاستمتاع. أحكام النكاح. النكاح يختلف حكمه بحسب الحال، فقد يسن وقد يباح وقد يجب وقد يحرم. بدأ المصنف رحمه الله ببيان أحكام النكاح. قال، تفضل يا شيخ. يسن لذي شهوة، لكن اكتب عندها لا يخاف الزنا، لا يخاف الزنا. ويجب لمن خاف زنا. طيب، هذا الحكم الأول، أنه مستحب لشخص عنده شهوة جماع لكن لم تبلغ به هذه الشهوة أنه يخاف على نفسه الزنا. فلو خاف على نفسه الزنا فلو خاف على نفسه الزنا، يعني كان عنده شهوة قوية بحيث ممكن يقع في الزنا، فهنا يجب النكاح. طيب، ولهذا قال ويجب لمن خاف زنا، يعني بترك النكاح. هذا الحكم الثاني. الثالث، يباح لمن لا شهوة له، يباح له النكاح. طيب، هذا الثالث. طيب، ويحرم بالحرب بدار حرب، هذا الحكم الرابع، لكن المصنف لم يذكره. أكمل يا شيخ. ويباح لمن لا شهوة له وهو معها أفضل من نفل العبادة. يعني وهو، يعني النكاح معها، مع الشهوة، أفضل من نفل العبادة، من العبادة النافلة كقيام الليل وكذا، لكن ليس أفضل من فرض العبادة. أكمل الشيء. ويسن نكاح واحدة دينة. أسمع، هذه الصفات، الصفات المستحبة في الزوجة. يحرم، قلنا من الأحكام الأول، يحرم بدار الحرب أن يتزوج في دار الحرب إلا لضرورة. إذا كانت هناك ضرورة فيتزوج، لكن إذا لم تكن هناك ضرورة فيحرم عليه إيش؟ أن يتزوج في دار الحرب، لأنه يمكن أن يؤسر ويكون الابن أسير يعرضهم لذلك. انتقل الآن إلى صفات الزوجة، إلى صفات الزوجة المستحب يعني من صفات الزوجة. ذكر المصنف 5 صفات: 1 دينة، أجنبية، بكر، ولود. 1 يعني أن يقتصر على 1 لا يعدد، التعدد معناه أنه التعدد ليس هو الأفضل فقط، ليس حرام ولا مكروه. ونفس الكلام يقال في التعدد، قد يكون بعض الناس في حقه التعدد أفضل، وقد يكون في بعضهم التعدد يكون واجب إذا كان، وقد يكون محرم وهكذا. طيب، لكن الأصل أنه عدم التعدد، إنها 1 فقط، هذا المذهب. لماذا؟ لأنه أقرب إلى العدل. اللي يتزوج 1 عنده زوجة 1 فهو أقرب للعدل من ذي الزوجتين. اللي عنده زوجتين يكون عرض نفسه إلى، يكون معرض لأن يظلم إحداهما، فلذلك قالوا 1 هو الأفضل. طيب، وله لحظة، والدينة صاحبة الدين الأجنبية، يعني ليست من ذوات القرابة، هذا المقصود، الأجنبية، مش الأجنبية التي تحمل إقامة وليست مواطنة. طيب، بكر نعم، بكر لم يسبق لها زواج. ولود يعني أن تكون تلد كثيرا، تنجب. كيف يعرف أنها تنجب وهي بكر؟ يعرف ذلك من قراباتها، فلو كانت من أسرة يكثر فيها النسل، يعني يكثرن الإنجاب، أو يكثر في نسائهن أو من نسائهن الإنجاب، هذا أقرب. انتقل الآن إلى أحكام النظر، نظر الخاطب للمخطوبة. قال وله يعني للخاطب، وقول له يعني يباح له، يباح للخاطب، نقول يباح ما يجب، نظر ما يظهر غالبا ممن أراد خطبتها. طيب، ومن ذات محارمه، ومن ذوات أو ذات محرمه، له نظر ما يظهر غالبا. ما هو الذي يظهر غالبا؟ اكتبوا هذا الذي يظهر غالبا: الوجه والرقبة واليد والقدم، هذا الذي يظهر في الغالب. فله أن ينظر إلى المرأة التي يريد خطبتها، يباح له يباح أن ينظر إلى وجهها، رقبتها، ويدها، وقدمها، وكذلك ذوات المحارم. انتقل بعد ذلك إلى مسألة خطبة المعتدة التي هي في عدتها، هل يجوز أن تخطب؟ الخطبة إما أن تكون تصريحا، وإما أن تكون تلميحا، تعريضا. تلميح تصريحا أن يخطبها صراحة، وتلميحا أي تعريضا، يعني يعرض، يقول أنا أرغب في زوجة مثلك وهكذا. طيب، ما حكم خطبة المعتدة؟ سيختلف التصريح عن التعريض. أما التصريح فإنه محرم، قال ويحرم تصريح بخطبة معتدة ولو من وفاة. المرأة إذا كانت في عدتها لا يجوز أن يصرح بخطبتها. طيب، قال دون تعريض لمبانة، دون تعريض لمبانة. قال يحرم، أكرر، ويحرم تصريح بخطبة معتدة. المعتدة هنا المقصود بها اللي في العدة، يعني البائن ولا الرجعية أو الثنتين؟ لا، الثنتين. لا يجوز تصريح بخطبة معتدة بائن ولا رجعية، ما يجوز التصريح بذلك. قال دون تعريض، ها التعريض يباح، التعريض يباح. يباح لمن؟ للبائن ولا للرجعية؟ للبائن. الرجعية لا تصرح ولا يعرض. لماذا؟ لأنها زوجة ما زالت. هل يمكن أن تخطب زوجة، امرأة متزوجة، تخطبها تصريحا أو تعريضا؟ لا. ولهذا قال دون تعريض لمبانة. إذن عند تصريح ألف، وعند تعريض باء. ثم قال ويباحان لبائن منه تحل له. ويباحان، من هما اللذان يباحان؟ التصريح والتعريض. لبائن منه، لبائن منه، لكن بشرط أن تحله. إيش لبائن منه؟ يعني يجوز التصريح والتعريض لوحدة بانت وواحدة بانت. الحين بائن هذه نتكلم على بائن في العدة ولا بائن بعد العدة؟ لا نتكلم عن اللي في العدة. من هي البائن اللي في العدة؟ البائن في العدة ما تكون من طلاق، قد تكون من خلع، إذا خالعها فهي تبين. هذا كلام سيأتي طبعا، هو الآن كلام أنه يعني هنا تذكر أحكام تفصيلها لاحقا سيأتي. فخلاصة ما سيأتي ما هو؟ إن المرأة إذا طلقت طلقة أو طلقتين بدون عوض فتكون رجعية في العدة، رجعية، وإن طلقت بعوض يعني مقابل مال تكون بائنا. طيب تعتد ولا ما تعتد؟ تعتد، لكنها بائن من زوجها يعني ليست رجعية، يعني لا يستطيع أن يردها إلى عصمته إلا بنكاح جديد بخلاف الرجعية. كذلك لو خلع أو خالعت مرأة زوجها يعني دفعت له مبلغ مال كي يفسخ نكاحها يسمى خلع، سيأتي الخلع في آخر باب النكاح قبل الطلاق. فلو خالعت المرأة زوجها فتعتد لكنها تكون بائن، تكون بائنا يعني لا يستطيع أن يردها إلا بعقد جديد. كلامنا الآن في البائن هذه مثل المطلقة بعوض أو من خالعها زوجها، فهذه يباح لزوجها أن يصرح أو إيش أو يعار، بس لزوجها، أما لآخر لا، للآخر حكم ما سبق، معناه أنه يحرم التصريح ويباح التعريض. فهمتوا الكلام؟ قال ويباحان لبائن منه، ترى هذا شرط، معناه لآخر لا، لآخر التصريح يختلف عن التعريض. قال تحل له، يريد أن يخرج من طلقها زوجها ثلاث طلقات، هل تحل له؟ أولا هل توفر الشرط الأول اللي هو بائن، لبائن منه واحد تحل له اثنان، هل هذه التي طلقها ثلاث بائن منه ولا لا؟ نعم بانت منه، هل تحل له؟ ما تحل إلا بشرط أن تتزوج زوجا غيره، إذن لا يجوز له أن يصرح، واضح هذا، لا يصرح ولا يعرض. إذن يباحان التصريح والتعريض للبائن منه لزوجها الذي أبانها إذا كانت تحل له، واضح. خالعها ثاني يوم بعد الخلع هي بائن وهي في عدة معتدة، فهل لزوجها أن يعرض بخطبتها؟ نعم. هل لزوجها أن يصرح بخطبتها؟ نعم، لأنه يستطيع أن يعقد عليها في عدتها، ما عندنا مشكلة فيها. طيب إذن بس أضيف هذا الجملة، هذا ويحرمان لرجعية من غيره يعني من غير زوجها. طيب المطلقة الرجعية اللي هي بعد الطلقة الأولى أو الثانية في أثناء العدة، هذه ما زالت زوجة، صحيح مطلقة لكنها الرجعية في حكم الزوجات، فليس لأحد أن يصرح أو يعرض بخطبتها لأنها متزوجة. قال وهي في جواب كهو، يعني نفس الحكم، إذا منعنا التصريح بالخطبة نمنع في جوابها التصريح بالموافقة، وإذا أجزنا التعريض أجزنا الجواب تعريضا مثله. اقرأ الآن إن شاء الله. والتعريض إني في مثلك لراغب، مثلك راغب، لكن لو قال إني فيك راغب هذا تصريح. طيب أكمل إيش؟ وتجيبه ما يرغب عنك ونحوه. هذا جواب تعريضا أيضا. انتقل الآن إلى مسألة الخطبة على الخطبة، خطبة المسلم على خطبة أخيه، متى تجوز ومتى لا تجوز؟ قال خطبة. وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب ولو تعريضا. إذن تحرم إذا أجيب، يعني رجل خطب امرأة فأجابوا بالموافقة، لا يجوز لآخر أن يخطبها، لكن خطب امرأة قالوا نفكر، يجوز لغيره أن يخطبها لأنه ما لم تجبه، يقول له تعريضا. طيب لا، الآن الصور التي يحرم، التي لا يحرم فيها الخطبة على الخطبة. قال لا إن رد واحد، يعني لو خطب رده قال لا نريدك، يمكن لغيره أن يخطبها، أو أذن الخاطب الأول أذن قال أنا خطبت وافقوا أخطب أنت ما عندنا مشكلة. ثاني أو جهل الحال، أو نقول جاهل الحال، يعني جاهل الخاطب الثاني الحال، هذا الثالث ما يعرف هو وافقه أو ما وافقه، علم أن فلان خطب لكن لا يعلم بالجواب. يمكن أكمل يا شيخ. ويسن عقد مساء يوم الجمعة. عقد النكاح يعني من حيث الزمن مساء يوم الجمعة هو الأفضل، هكذا في ساعة الاستجابة، ومن حيث المكان يستحبونه في المسجد، وطبعا في أي مكان وفي أي زمان يصح ذلك. طيب، وأن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وقراءة الآيات هذه خطبة ابن مسعود تسمى خطبة الحاجة، اكتب عندها خطبة تسمى خطبة الحاجة. طيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها بين يدي حوائجه. فضل. فصل. ركناه إيجاب بلفظ أنكحت أو زوجت. إيجاب ضع رقم واحد. طيب، وقبول رقم اثنان. وقبول بلفظ. إذن الإيجاب بلفظ أنكحت أو زوجت، والقبول بلفظ قبلت أو رضيت أو تزوجتها ونحوها. طيب، أكمل. فلا ينعقد ممن يحسن العربية بغير ذلك. ألف، هذا يحسن العربية ألف، يعني لا ينعقد بأي عبارة ثانية غير هذا. ليش؟ لأن النكاح استباحة فروج، معناه ما يقبل فيه الكنايات، لابد أن يصرح بكلام صريح واضح في النكاح يعني. طيب، فإن لم يحسنها. هذا بقى هذه الحالة الثانية، إذا كان ما يحسن العربية لم يلزمه تعلمها، تعلم أنكحت أو تزوجت أو زوجت أو كذا. نعم. وكفاه معناهما. الخاص بكل أكمل. الخاص بكل لسان. خلاص، الذي يعرف العربية لا بد أن يأتي بصريح النكاح أو الزواج، والذي لا يعرفها لا بد أن يأتي بالكلمة الصريحة في اللغة التي هو عليها. فضل. وإن تراخى قبوله صح ما دام بالمجلس. تراخى قبول. وإن تراخى قبول، تراخى قبول عن إيش؟ الإيجاب. عن الإيجاب، لابد الإيجاب يكون هو المتقدم والقبول متأخر، لكن لو تأخر كثيرا هل يبطل يبطل القبول والإيجاب؟ سيذكر المصنف إن التراخي لا يضر بشرطين، قال وإن تراخى قبول صح ما دام في المجلس، هذا رقم واحد، ولم يتشاغل بما يقطعه عرفا، هذا رقم اثنين. لا إن تقدم يعني القبول على الإيجاب. إذن إذا تراخى القبول قال زوجتك فأجاب على الفور زوجتك ابنتي فلانة، فقال تزوجتها أو قبلت نكاحها على الفور انعقد. طيب لو تأخر، سنعمل هذين الشرطين، إن تأخر لكن في المجلس ولم يتشاغل بشيء آخر يعتبر في عرف الناس انقطاع فلا يضر، يعني معناه قال زوجتك ابنتي فلانة فسكت فترة ولم يشتغلوا بشيء وفكر فترة وكذا ثم جاب قال قبلت ما يضر. أما إذا انقطع المجلس يعني خرج من المجلس أو تشاغل بما يقطعه في العرف مردها للعرف فيصح أو لا يصح؟ نقول لا يصح. طيب، وكذلك إذا تقدم القبول على الإيجاب لا يصح. الآن انتقل إلى شروط النكاح. تفضل. فصل. هذا الفصل في شروط النكاح. شروط إيش؟ شروط الصحة. لابد من شروط من هذه الشروط التي سيذكرها المصنف كي يصح. عندما نقول شروط يا أصحاب الفضيلة، عندما نقول شروط إيش نفهم من هذا؟ معناه أنه سيذكر الآن شروط النكاح وإنها خمسة شروط. ماذا نفهم؟ يعني معناه أن نقول شروط لابد من توفر الخمسة، أو يكفي شرط واحد من الخمسة، أو نقول بالأغلبية إذا وجد الثلاثة صح وإلا فلا. مع التطور الشروط لابد أن تتوفر جميعا، هذا هو. طيب ما الفرق بين الشروط والأركان؟ لأن المصنف ذكر قبل قليل أركان النكاح، وقال أركان النكاح ما هما؟ الإجابة والقبول. طيب وشروطه؟ إيش الفرق بين الشروط والأركان؟ إحنا قاعدين نرجع للخلف ترى، نستحف الذاكرة. نعم، الشروط خارج العمل، هو الفرق فرقان، الأول من حيث الاستمرار والثاني من حيث لا من حيث أنه الدخول في العمل والخروج عنه، فالشرط خارج عن العمل والركن داخل جزء من العمل، والشرط مستمر والركن ليس مستمرا. هات الشروط الآن. شروطه الشرط الأول تعيين الزوجين، هذا رقم واحد، ضعوا رقم واحد داخل مربع كبير أو مثلث متميز، لأنه راح تجينا أرقام أخرى داخل كل رقم، فخلوا هذا متميز. تعيين الزوجين بالاسم أو الصفة أو الإشارة، بالاسم زوجتك ابنتي فلانة، أو بالصفة زوجتك ابنتي الكبرى أو الصغرى أو الطويلة أو القصيرة أو النحيفة أو المتينة، ولا ما في أحد يبغى المتينة أو الجميلة؟ طيب لا، بس الجميلة لا نسبية، سندخل في النسبية الآن. إيه؟ إلا أن تكون عنده ابنتان إحداهما يعني ها؟ لا ما في أجمل سنختلف، لكن إحداهما مثلا ذميمة واضحة جدا يعني مسلم بها، علم اتركوا المتاهات، أي وصف يعني يحتمل ما يضبط. أو الإشارة زوجتك ابنتي هذه وأشار إليها، وكذا إن قال زوجتك بنتي وليس له غيرها، واضح ما في إشكال. لا إن قال زوجتك فاطمة ولم يقل بنتي، ما يصح، لأنه قال زوجتك فاطمة، الحين فاطمة يقصد بنته ولا يقصد بنت الجيران ولا بنت أخيه، إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني رضاهما، رضاهما الضمير يعود للزوج والزوجة، أو من يقوم مقامهما، اكتبوا إذا كان مجبرين أو في المجبرين، انتبهوا الآن، هو يقول رضاهما، الرضا مطلوب، الرضا يكون ممن؟ من الزوجين، لكن عندنا حالات يجوز فيها إجبار الزوجين، يعني إجبار الزوج أو الزوجة، عندنا حالات يجوز الإجبار. ففي حالات الإجبار سنسمي الزوجة في هذه الحالة مجبرة والزوج مجبر. إذن باختصار، إذا كان الزوج غير مجبر فاشترط رضا من؟ الزوج. وإذا كان من المجبرين فاشترط رضا من؟ وليه. كذلك الزوجة، إذا كانت الزوجة مجبرة فلا نشترط رضاها وإنما نشترط رضا وليها، وإذا كانت غير مجبرة يشترط رضاها هي. واضح الكلام؟ باقي نعرف، بقي أن نعرف من هو المجبر ومن هي المجبرة. والشيء الثاني اللي نعرفه عن كل واحد منهم، من هو الذي يجبر الزوج ومن هو الذي يجبر الزوجة، لأن المسألة ما هي مفتوحة بإطلاقها. طيب هو سيبدأ بالزوجة المجبرة، قال ترى الموضوع هذا المسألة اللي داخلين فيها مسألة دقيقة، ها دقيقة قليلا فركزوا معنا. المرأة المجبرة، نعم المرأة المجبرة، نقول خلونا نتكلم عن الحرائر الآن، المجبرة الحرة لا يجبرها إلا أبوها أو وصيه في النكاح فقط لا غير. طيب بقي من هي؟ سنعرف من هي بعد قليل، لكن نفهم من هو المجبر الآن في حق المجبرة، من هو المجبر؟ نقول الأب يجبر بعض بناته لا جميع بناته، سيجبر من بناته من سنذكر بعد قليل. طيب الأب، من يقوم مقام الأب؟ وصيه في النكاح، يعني الأب أوصى، وإحنا مر معنا كتاب الوصية، أوصى قال أوصيت إلى فلان أن يزوج بناتي، إما أوصى إلى أحد قراباته، يعني أحد قرابته إلى أخيه أو غيره كذا من الناس الذين يثق في دينهم، أو إلى شخص آخر إنه هذا ولي بناتي في النكاح، هو الذي يزوج بناتي في النكاح، هذا يعتبر وصي الأب، اختاره الأب وجعله مكانه. لكن لو الأب لم يوصي ومات، من الذي يكون ولي؟ ولي مش وصي دحين، خرجنا الوصاية شيء شرعي، أما الولاية من البشر. من يكون الوصاية تكون يعني بفعل الأب يعني، أما الولاية لا، هي بترتيب الشرع. طيب، أما الوكالة هي من البشر، فرق بين الولاية والوكالة، الوكالة بشر يوكل غيره، أما الولاية أمر من الله سبحانه وتعالى. الآن نتكلم عن الأب، إذا كان الأب مات وأوصى إلى شخص فله وصي، إذا لم يكن له وصي مات ولم يوصي لأحد، من الذي سيكون ولي المرأة الذي يزوجها؟ أقرب العصابات، ما في جد ولا يمكن عندها أب أقرب من الجد، الجد الأقرب، أقرب العصابات. فسننظر من موجود من عصاباتها، احنا مر معنا باب العصبة، أقرب عاصب لها هو الذي يزوجها. هل يملك هذا الأقرب العصبة اللي نسميه ولي، هل يملك إجبار؟ لا، ما يملك إجبار، لا يجبر أحد، اللي يجبر الأب. لماذا؟ لأن الأب في الشفقة لا يساويه أحد، وهذا الكلام في الأغلب الأعم. لكن لا أحد يروح يجيب لنا مثال إنه في أب معتوه ولا أب عنده انحراف ولا كذا، هذا شيء نادر. ومع ذلك مثل هذا النادر يمكن للقضاء أن يتدخل، إذا علم القاضي أو رفع القاضي يتدخل ويمنعه. فنترك الاستثناءات، نتكلم عن الأصل. الأصل أن الأب هو أكمل شفقة في حق بناته وأولاده. نكرر الآن، عندنا الأب وعندنا وصيه في النكاح، أما باقي الأولياء فلا يجبرون. واضح المسألة؟ الآن اقرأ. قال: ويجبر أب، ضع رقم واحد، يجبر من؟ بكرا ولو بالغة، معلش بلاشي واحد، خليها ألف، أب اجعلها ألف، سيجبر بكرا ولو بالغة واحد. إذن الأب يمكن أن يجبر بنته، ابنته البكر، يزوجها بدون رضاها بكرا ولو بالغة واحد، ومجنونة اثنين، ومجنونا ثلاثة، ومعتوها أربعة، وصغيرا خمسة. إذن الأب يجبر كم الآن؟ يجبر الخمسة، من هم؟ البكر والمجنونة، إذا كان عنده بنت مجنونة فهو واحتاجت للنكاح، وليش يزوج المجنونة؟ إذا احتاجت للنكاح وأمنت على زوجها، كذلك المجنون إذا كان مأمونا، ومعتوها يعني المعتوه أقل من المجنون، يعني هو ضعيف العقل لكنه ما وصل للجنون، والصغير اللي هو دون البلوغ، هذا يستطيع أن يجبر. أسأل طيب مين يجبر مع الأب؟ مثله، وصيه في النكاح كذلك سيجبر هؤلاء جميعا. قال: وسيد، هذا الثاني يعني باء، وسيد يجبر من؟ يجبر أمة غير مكاتبة واحد، وعبده الصغير اثنين. إذن السيد يستطيع أن يجبر الأمة مطلقا، صغيرة ولا كبيرة، بشرط أن لا تكون مكاتبة، أما إذا عقدت معه عقد كتابة فلا يملك تزويجها. وعبده الصغير معناه أنه عبده البالغ لا يملك إجباره على الزواج، فهمتوا؟ قال: وكذا وصيه في نكاح، وصيه يقصد الأب، اكتبوا عنده، وهذا يعتبر جيم، وكذا وصيه في نكاح يعني وصي الأب في النكاح. فهمنا الآن مسألة الإجبار، لخصوا لي هي: الأب يجبر من؟ يجبر كم الآن؟ سيجبر البكر، ويجبر المجنونة، والمجنون، والمعتوه، والصغير، والسيد سيجبر الأمة غير المكاتبة، والصغير العبد الصغير. وصي الأب في النكاح يقوم مقام، أكمل الآن: ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع بحال، رقم واحد، ولا صغيرا، رقم اثنين. معناه إيش هنا؟ ولا صغيرا يعني بحال، برضو بكل حال. إذن باقي الأولياء، قلنا مات الأب جاء الجد مكانه، هل يمكن للجد أن يزوج الصغيرة دون التسع؟ لا طبعا ما يستطيع لأنه غير مجبر. طيب هل يستطيع أن يجبر الصغير ويزوج الصغير؟ لا طبعا ما يتزوج بحال. ولا كبيرة عاقلة، رقم ثلاثة اكتبوا عندها، إلا بإذنها. ولا كبيرة عاقلة، يعني باقي الأولياء ما يزوج الكبيرة العاقلة، مقصود إجبارا لا، إلا بإذنها. كتبت هذا. ولا بنت تسع، هذه الرابعة، إلا بإذنهما. الضمير بإذنهما، ضمير التثنية يعود لمن؟ للكبيرة العاقلة وبنت التسع. أكمل يا شيخ. وهو صمات بكر ونطق ثيب. المقصود الآن يقول يبين إيش هو الإذن. الإذن من البكر الصمت والسكوت، ومن الثيب النطق، لابد من النطق أن تتكلم. طيب لو نطقت البكر من باب أولى يقبل هذا. الثالث الولي، الثالث الولي، اقرأ يا شيخ. فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، وأبوها أحق به. الآن سيذكر الأولياء من هم وترتيبهم. طيب أبوها رقم واحد أحق به، طيب ثم وصيه فيه رقم اثنين. معناه لو مات الميت وعنده وصي تزويج، أوصى لأحد أن يزوج بناته وعنده أبوه، من أولى؟ الوصي مقدم. ثلاثة، ثم جدها لأب وإن علا، هذا ثلاثة. أربعة، ثم ابنها، يعني ابن المرأة، ثم ابنه، هذا أربعة وخمسة، وإن نزل. طيب السادس، ثم أخ لأبوين، يعني الشقيق. السابع، ثم لأب، لأب يعني اللي هو أخ لأب. الثامن، ثم ابناهما كذلك، يعني من هما ابناهما؟ ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب كذلك، يعني بهذا الترتيب. طيب يصير هذا الثامن، ولا تبغوه الثامن والتاسع؟ لا مشاحة بالاصطلاح. طيب أكمل. ثم الأقرب فالأقرب، هذا التاسع، الأقرب فالأقرب. ثم المولى المعتق، إذا ما كان هناك قرابة نسب فننتقل إلى المولى المعتق. أليس المولى المعتق اللي هو يأخذ الإرث؟ نعم. ثم عصباته الأقرب كميراث، هذا رقم كم يصير؟ 11. طيب ثم الحاكم، يعني مثل الميراث بترتيب الميراث. إيه؟ ثم الحاكم، يقصد القاضي، ثم دهقان القرية ونحوه، يعني أمير القرية. 13. ما هي الشروط المطلوبة في الولي؟ قبل ما نروح للشروط، عرفنا ترتيب الأولياء بهذا الترتيب، معناه أنه لا يزوج الأقرب مع وجود، مع لا يزوج أقصد الأبعد مع وجود الأقرب. طب لو أن الأبعد زوج والأقرب موجود وليس هناك عذر، لا يصح العقد إلا إذا وجد العذر، وسيأتي بين الأعذار. طيب يعني معناه موت، يجي واحد واحدة أبوها موجود تأخذ أخوها ويروحوا محكمة، ولا يجيبوا مأذون ويكون هو وليه، ما يصير أنه يزوجها أخوها بوجود إيش؟ أبيها. ولا يجي يزوجها مثلا عمها بوجود أخيها، وهكذا بالترتيب. أكمل يا شيخ. وشرطه، اكتبوا الولي، شروط الولي، حرية، لا يكون عبد، هذا الأول، تكليف بالغ عاقل. الثاني الذكورية، أن يكون ذكر، هذا الثالث. ورشد فيه، هذا الرابع. رشد فيه، الشرط الرابع أن يكون الولي رشيدا في العقد، مش رشيدا في المال، ما يعنينا المال الآن، يعنينا إيش؟ العقد. رشيدا فيه يعني في النكاح. وكيف الرشيد في النكاح؟ الرشيد في النكاح اللي يعرف الكفؤ ويعرف المناسب من غير المناسب، أيوه، ويعرف مصلحة الزوجة فين. والخامس اتفاق دين سوى، سنستثني من اتفاق الدين. إيش اتفاق الدين؟ يعني إذا كانت مسلمة يوليها مسلم، إن كانت كافرة نصرانية مثلا نصراني، يهودية يهودي. يقول اتفاق دين سوى سيد ألف وسلطان باء، يعني سوى السيد. السيد المسلم إذا عنده أمة كافرة يزوجها، مع أنه اختلاف الدين يصح ذلك. وسلطان، السلطان إذا كان في بلد مسلم سلطان مسلم، لكن عنده مثلا واحدة كافرة من الرعاية، كافرة ما لها ولي، هو يصير وليها مع اختلاف الدين. طيب قال وعدالة، هذا الشرط السادس. إذن ما هي شروط الولي؟ الحرية، لو كان عبد ما يصح. تكليف، بالغ عاقل، صغير أو مجنون ما يكون ولي. امرأة ما تكون ولي غير راشد، لو كان شخص لا يعرف مصالح النكاح لا يكون، اختلاف الدين لا يصح وليا، العدالة لو كان فاسقا ظاهر الفسق لا تصح عدالة لا تصح ولايته. فلو تصورنا أن الأخ كان فاسق معلن بالفسق دائما والعياذ بالله وهو مخمور أو كذا ولا يصلي، فعند ذلك تنتقل لا من بعده. أكمل شيء. وإذا استوى وليان يعني في الشروط، عندها مثلا أخوان وكلهم مكتملة فيهم الشروط مثل بعض صح لله، ماذا نفعل؟ قدم من أذنته، يعني من أذنت له ووافقت له هذا الأول واحد، وإلا فقرعة هذا الثاني. إذا ما أذنت لأحد وقالت كيفكم اتفقوا يقرع، إذا تنازل أحدهم للثاني وإلا يقرع تعمل قرعة. طيب انتقل مسألة جديدة الآن تفضل. وإن عضل أقرب، ضع رقم واحد، عضل أقرب يعني الأقرب قال عضل يعني منع التزويج قال لا أزوجها أعضل، إيه هذه اللي الآن نعرف يعني هذه الحالات اللي نترك الأقرب التي تنتقل الولاية فيها من الأقرب للأبعد. متى؟ إذا عضل الأقرب، الأقرب هو الأخ مثلا أو الجد، قال الجد من يزوجها لا أزوجها فينتقل لمن بعده، أو لم يكن أهلا هذا الثاني، يعني كان الولي الأقرب ليس فيه تخلف فيه شرط من شروط الولاية، أو غاب غيبة منقطعة هذا الثالث، سافر سفر بعيد وما نعرف فينه ولا نستطيع الوصول، زوج أبعد، هذه الحالات يزوج الأبعد. أكمل. وإن زوج أبعد أو أجنبي بلا عذر لم يصح. طيب إن زوج الأبعد واحد والأجنبي بلا عذر لم يصح النكاح. الرابع، الرابع الشهادة يعني الشهود. طيب لابد في العقد من شهود، فلا يصح إلا بحضرة ذكرين رقموها الآن، الشهود شروطهم ذكرين واحد، عدلين اثنين، ولو ظاهرة يعني العدالة الظاهرة تكفي، العدالة الباطنة ما نعرفها إلا بالخبرة لكن ظاهره العدالة يكفي، مكلفين ثلاثة يعني بالغين عاقلين، سميعين أربعة، ناطقين خمسة، سميعين عشان يسمعوا العقد وناطقين عشان يعني الشرط الأول للتحمل والثاني للأداء، عشان إذا أدوا الشهادة ناطقين فينطقان بالشهادة. الشرط الخامس الخلو من الموانع، الخلو من الموانع. كيف الخلو من الموانع؟ لو كانت المرأة هذه اللي معقود عليها محرمة لا يصح عقد نكاح المحرم، إذن فيها مانع، معتدة من زوج آخر ما يصح عقدها لأن فيها مانع، متزوجة ما يصح لأن، فهمت المسألة؟ الخلو من الموانع. طيب ممكن يكون المانع في الزوج، تعرفون كيف؟ يكون الزوج متزوج أربع نسوة فجاء وعقد على الخامسة فيه مانع. طيب كم بقي؟ ننهي الباب. قال وليست الكفاءة شرطا لصحته، اكتبوا بل للزومه. الآن انتقل إلى شرط مختلف فيه، لو قلنا به يصير هو الشرط السادس، لكن هذا الشرط لا يقال به في المذهب. الكفاءة، هل تشترط الكفاءة؟ يعني لا يصح العقد بين الزوج والزوجة إلا إذا كانت الكفاءة موجودة بينهما؟ الجواب لا، وليست الكفاءة شرطا لصحته، لكن كتبنا إيش؟ بل للزومه. كيف للزومه؟ الحين بعد قليل سنأتي. قال فيصح إن زوجت بغير كفء، ضعوا ألف، ولمن لم يرضى باء، ولمن لم يرضى من امرأة وعصبة الفسخ وإن بعد، يعني وإن بعد العاصب، هذا هو معنى اللزوم، شرط للزوم. لما نقول الكفاءة ليست شرط صحة، معناه يصح العقد بدونها، لكنه شرط للزوم العقد يعني لبقاء العقد واستمراره. ما الذي ينبني عليه؟ نقول إذا كانت المرأة رافضة أن تتزوج واحد مو كفء لها، أو العصبة بعضهم رافض ما يبغى، فله أن يفسخ، هذا هو معنى شرط اللزوم. قال ما هي الكفاءة؟ والكفاءة رقم مفردات الكفاءة وشروطها، دين واحد، ونسب اثنين، دين ونسب اثنين، وحرية ثلاث، وصناعة غير زرية أربعة، وغنى يعني يسار خمسة، غنى بما يجب لها هذا الخامس. نشرحها بسرعة. الدين، فلو كان هو فاجر معلن الفجور وهي صالحة ليس كفؤ لها. النسب مختلف طبعا في مسألة النسب، من هم الذين متكافئين نسبا؟ على المذهب العرب يكافئون بعضهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج من قريش ومن خارج قريش، يعني أذن بالزواج من خارج قريش في غير بناته صلى الله عليه وسلم، فالعرب أكفاء لبعض وغير العرب أكفاء لبعض. هذه المسألة، مسألة النسب، إنهم أكفاء لبعض، العرب أكفاء لبعض ولا وغيرهم ليسوا أكفاء لبعض، من فين جاءوا بهذا؟ هذا مرده إلى عرف الناس، لأن المسألة أصبحت مسألة عرفية، ما يعد في عرف الناس عيب فيعتبر. مثلا العيوب التي مرت معنا في خيار العيب في البيع، العيوب كيف نضبطها في البيع؟ ضبطناها بماذا؟ بعرف الناس، ما عده الناس عيبا فهو عيب في البيع، وكذلك هنا. وبناء على هذا كل نعتبر عرف الناس، إذا كان في عرف الناس مثل هذا، إنه وهذا اللي كان واقع في الصدر الأول، أن العرب كانت بطبيعتها ما تأنف أن تزوج أعجمي، واضح هذا. لكن هنا سنقول نفس الكلام، نقول كذلك الأجنبي إذا كان يأنف من زواج العربي معناه ما هو كفؤ له، إذا اعتبرنا العرف والعيب، فهمت علي؟ طيب، والحرية، فالعبد ليس كفؤا للحرة، وصناعة غير زرية كذلك باعتبار الأعراف، فمثلا ابن الزبال يبغى يتزوج بنت ايش، طبيب ولا تاجر ولا كذا، العرف يأبى هذا، الناس تستنكف، إذا رضوا ما في مشكلة. لكن والإسلام عندما يراعي هذا ترى في المقابل هو يجنب الناس مشاكل كبيرة، لأن المرأة عادة إذا زوجت مثل كذا ومنتقص الرجل معناه يمكن ما تدوم الزوجية، واحتمال تحصل مشاكل كثيرة، واحتمال تستعلي عليه إلى غيره. المهم العقد صحيح. وبالمناسبة ترى يمكن هذا الزبال وابنه يدخل الجنة قبل التاجر وابنه وقبيلته كمان، مسألة الآخرة بالأعمال ما هي بالقبيلة، فلا يزدر أحد. نحن نتكلم عن مسألة النكاح، ولو استنصحك شخص وقال في مثل هذه الحالة قد لا تنصحه، ليس لاحتقار الزبال ولا غير الزبال، لكن ليش؟ خوفا وخشية على فساد البيت هذا وعدم استقرار البيت. وقال وصناعة غير رزية، وهذا يضبطه العرف، ما راح نحدد الصناعات الآن إحنا، لكن أنا مثلت أقصد إيش، إنه يعني هذا في عرفنا ماشي. قال وغنى بما يجب لها، فمثلا هي لو كانت هي غنية فلها نفقة تناسبها، لابد أن يكون هو قادر على هذه النفقة. لو كانت متوسطة الحال معنى لها نفقة تناسبها، لو كانت فقيرة لها نسبة لها نفقة تناسبها. إذن الغنى بما يجب لها من المهر والنفقة، فلو كان هو غير قادر على الإنفاق عليها فهذا إيش يعتبر؟ عدم مكافأة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام كثيرا.